وفي قضاء القاضي وأخذ الرابي وعمل العالم أيضا سابي وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل ألمه والجرح قط باتفاق أبدا إن كان من جرح عقل عددا وغيره كحوى بغير مين وقيل بالترجيح في قسمين كلاهما يثبته المنفرد ومارك عنه روي تعدد وقال بالعدد ذو دلاية في جهة الشاهد لا رواية. بسم الله. ففي قضى القاضي وأخذ الرابع وعمل العالم أيضا سابع. قاعد ترجيح كاكا يعتبر تعديله عفوا تعديل يعتبر بعمل العالم قضى القاضي وأخذ الرابع وعمل العالم إذا وجدنا قاضي حكم بشهادة الرجل نحكم بعدالته إذا رأينا راوية رواء عن رجل نحكم بعدالة ما روي عنه إذا رأينا عالما عامل برواية رجل عامل بها نحكم بعدالة ذلك الشخص وفي قضى قاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ذاوي اللي هو التعديل يعرف به التعديل بش وشرط كل أن يرى ملتزم لكن هذا محله إذا علم من كل منهما أنه لا يأخذ إلا عين العدول قاضي لا يأخذ إلا بشهادة لا يحكم إلا بشهادة العدول والراوي لا يروي إلا عين العدول قال الإمام مالك ما جالس فيها قط ما سئل كان قال ما جالس فيها قط عمن أخذت هذا قال ما جالس فيها قط معنى لا يروي إلا عين العدول أو عمل العالم أيضا لا يعمل إلا برواية العدول إذا علم من حالهم أنهم لا يأخذون إلا عين العدول ولا يأخذون إلا بشهادة العدول هذا يكون تعديلا لهم تعديلا لمن أخذوا بروايته أو حكموا بشهادته أو رووا عنه هكذا فأن يروا ملتزما ردا لمن ليس بعدل نعم ردوا لغير عدل رواية غير عدل إذا شرط عود علما هؤلاء أنهم أن غير العدل لا يقبلون منه شيء نعم لا شهادة ولا رواية ولا عمل تجد شيخ مثلا الشافعي يوثق ناس كثير ويردونه العلماء يقول حدثني الثقة هو يلزمه بالثقة نعم يتكلم المصطلح على قوله حدثني الثقة إذا قالها الإمام مالك والشافعي مالك ربما قالها أيضا صحيح عن مالك نعم طبعا هو الثقة لكن لكن حرص لكن اذا كنا عن هذه القاعده هو عدله الشافعي لماذا لا نقبل على التعديل؟ لا ثقه الثقه لكنه مع جهل عين ولذلك بعضهم يقبلها ويقولها مالك ايضا تقبل منه نعم اذا كان له معرفه بالرجال يكون تقبل منه ذلك نعم والجرح قدم باتفاق ابدا ان كان من جرحه هذا عدده نعم إذا كان الشخص عدله البعض وجرحه البعض إذا كان عدد المجرحين أكثر يقدم التجريح اتفاقا بيّن التجريح تقدم على بيّن التعديل اتفاقا إذا كانت أكثر نعم إن كان جرح على عدده إن كان من جرح على عدده هكذا وغيره كهوى وإذا لم يكن مجرح أكثر بين التساوية وكان معدل أكثر إلا كذلك يقدم بالتجريح لأنها مثبتة والمعدلة نافية والمثبتة مقدمة على النافية بالتجريح أثبتت سبب الجرحة طلعت على شيء يقتضي الجرحة وما المعدلون يقول نعلم فيه ما يقضح في الشهادة في العدالة والمثبتة مقدمة على النافية هكذا طبعا هذا المتشددون يعني يجرحونه لا تجريح لا يقبل له بيان لا بالبيان لا يكفي لابد من بياني جرحة لأنه قد يظن الشيء جرحته وليس جرحة لابد من البيان لكن قال بعضهم قال سئل عن سبب تجريحه لشخص قال ذكرته اللي يحبني معي فتنحنح وأن أن هذه جرحة بسم الله وقيل بالترجيح في قسمين وقيل إذا كان وقيل عنه لا عبرة بالعدد ويصار الترجيح بغيره في القسمين يستويا أو كان هذا أكثر المعدل أكثر المعدل أكثر المعدل أكثر هني وقيل صار الترجيح لا عبرة بالعادي في حالته إنما صار الترجيح كبير عندهم عندهم مبرز والآخر عدم متوسط رجح المبرز وهكذا. طيب تضح القسمين المقصود بذلك إذا كان المعدل والمجرح متساوي أو كان المعدل أكثر نعم هكذا. هاي قد قلنا عن قول الأول أنه يعتبر ترجيح تجريح وقيل لا لا لا لا لا ترجيح بالعدد في هذين لا نحتاج إلى مرجح آخر. نعم كلاهما يثبته المنفرد نعم هو تجريح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد معناه مبرز واحد يجرح ويعدل. نعم ومالك عن موالك عنه ربيت وقيل عن مالك عن قاعدة لابد من التعدد فيه معا لابد أن يكون المجرح والمعدل متعددا في التجريح والتعديل. وقال بالعدد الزوج هناك قول بالتفصيل التفريق بين المعدل والمجرح عفوا بين الشهادة والرواية في الشهادة لا بد من التعدد لا بد أن يتعدد المجرح والمعدل وفي الرواية يكفي مجرح واحد ومعدل واحد إعطاء لكل حكم أصله لأن الرواية تقبل فيها الواحد فيكتفى في التجريح والتعديل فيها بواحد والشهادة لو دهيم التعدد لو دهيم مجرحها ومعدلها من التعدد أيضا هكذا هذا وجه هذا القول إعطاء للمجرح المعدل حكم الأصل من رواية أو شهادة هكذا. نعم لما من عارفهم كيف الفن رأس سكت رأس